الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه يحب من عباده الطائعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد العابدين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يسرني في هذه المحاضرة أن أكون مع إخوة لي في الله عز وجل، ونتحدث ونتذاكر عن العبادة في حياة طالب العلم. بادئ ذي بدء أقول إن مثلي لا يحق له، وأنا أعرف بنفسي منكم، أن يتحدث عن مثل هذا الموضوع، ولكن سلواني في ذلك أن العلماء رحمهم الله قالوا بأن المقصر لا يمنعه تقصيره من أن يذكر الناس بالكمال، أو يذكر الناس بالجمال، أو يذكر الناس بحسن الحال. والعبادة في حياة طالب العلم في واقع الأمر شيء أراه مفقودا، إن لم أقل من جل الشباب وجل طلاب العلم، فإن ذلك مشاهد في حال أفراد كثير منهم، ومع الأسف الشديد. مع أن العبادة في حياة طالب العلم هي الروح، هي الحياة، العبادة هي الوسع، هي الطاقة، العبادة هي النماء، هي البركة، هي الخير لطالب العلم. أي نعم، طلب العلم في نفسه عبادة، فكون الإنسان يعيش في طلب العلم فهو في عبادة، وهذا الشيء لا ينبغي أن يغيب عن ذهن طالب العلم. فهو إذا حضر درسا في الفجر أو العصر أو المغرب أو العشاء فهو في عبادة، ولكن كونه في عبادة لا يعني ذلك التسويغ له في ترك عبادات أخرى يمكنه القيام بها في نفس الوقت أو في وقت آخر. نحن لا نشك أن طلب العلم في نفسه عبادة، سواء كان طلب العلم للعلم الفرضي فهو في عبادة فرضية، أو طلب العلم في علم كفائي فهو في عبادة كفائية، أو طلب العلم في علم من المندوبات والمستحبات فهو في عبادة مندوبة مستحبة. وقد اتفقت كلمة العلماء أن نوافل العلم خير من نوافل العبادة، هذا إذا تعارضتا، فطلب العلم مقدم على العبادة إذا تعارضتا وتساويتا. ومن هنا أقول غفر الله لي ولكم التقصير، وأخذ بأيدينا حتى نكون من الذين يحب الله عملهم. من هنا أقول إن الذي أنزل العلم هو الله جل جلاله، والذي أمرنا بالعبادة هو الله جل جلاله، والذي بين لنا العلم هو نبيه صلى الله عليه وسلم. ومع هذا يجب علينا أن نعتقد أنه لا يمكن وجود تعارض بين هذا وهذا، بل لا بد أن نعتقد أنهما صنوان، أنهما متقارنان، متى تخلف أحدهما فسد الآخر. إي وربي فسد الآخر، ما فسد علم من علم إلا بنقصان عبادته، وما فسدت عبادة من عبد إلا لنقصان علمه. ولهذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكثر الناس علما وعبادة وأسدهم، لأنه ما كان ينشأ ولا يوجد في أذهانهم تعارض بين العلم والعبادة، وإنما وجد هذا التعارض لما قل العلم أو قل الورع أو ضعفت الهمم أو ذهبت الإرادات. العلم حقيقته، العلم في أصله يورث العبادة، العلم يورث الخشية، والخشية هي رأس العبادة. والله جل جلاله يقول: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. كنت أتأمل في هذه الآية في وجه المناسبة في أن الله جل وعلا ذكر خشية العلماء منه سبحانه وتعالى في ذكر في مورد هذه الآية، في ختم هذه الآية: ألم تر أن الله أنزل من السماء، لأن العلم الذي يورث الخشية هو العلم المنزل، والعلم المنزل يخرج الله به من قلوب العباد ثمرات مختلفا ألوانها، كما أن الوابل الصيب إذا نزل في الأرض، أرجو إغلاق الهواتف، كما أن الوابل الصيب إذا نزل في الأرض أخرجت ثمرات مختلفا ألوانها، وإن كان الشكل واحدا لكن اللون والطعم مختلف ومتنوع، لكن اللون والطعم مختلف ومتنوع. فهذا اسمه فاكهة، وهذه فاكهة، وتلك فاكهة، ومن لون واحد وجسم واحد وجنس واحد لكن الطعم مختلف. الناس كذلك، هذا ظاهره الاستقامة، وهذا ظاهره العلم، وهذا ظاهره العلم، لكن العبادات والثمرات متنوعة. ثم ذكر الله الجبال دلالة أن بعض القلوب لو أنزلت عليها المياه كلها لما أثمرت، فإن بعض القلوب لو تلوت عليها أو تليت عليها آيات الله كلها ما أثمرت. والناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، ليس فقط في اللون الظاهري بل مختلف ألوانه في العمل، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو بائع نفسه فموبقها، فهذا من اختلاف الألوان. يقول المفسرون في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قالوا: لا يخشى الله حق الخشية إلا العلماء الذين عرفوه حق المعرفة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القديم أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. وقال القرطبي رحمه الله: يعني بالعلماء الذين يخافون قدرته، فمن علم أنه عز وجل قدير أيقن بمعاقبته على معصيته، كما روي عن ابن عباس أنه قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال الذين علموا أن الله على كل شيء قدير. وقال أنس رضي الله عنه: من لم يخشى الله فليس بعالم. وقال مجاهد رحمه الله: إنما العالم من خشي الله عز وجل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله تعالى علما وبالاغترار جهلا. فلا يكفي لطالب العلم أن يقال عنه طالب علم أو صاحب استقامة، حتى يكون خائفا من الله عز وجل، حتى يكون ممن يخشى الله. فالعلماء أيها الإخوة طلاب العلم الذين يخشون الله هم الذين يتدبرون القرآن العظيم ويعرفون الله معرفة حقيقية، يعرفون الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وعظيم النظر بآثار صنعته، ويدركون عظمته في آثار قدرته، ويستشعرون حقيقة عظمته وجماله وجلاله برؤية حقيقة إبداعه، ومن ثم يخشونه واقعا ويتقونه سرا وجهرا، ويعبدونه ليلا ونهارا على الحقيقة التي يريدها الله. ما برنامج طالب العلم في العبادة؟ كم نسأل ما هو البرنامج العملي لطلب العلم، لكن ما هو برنامج طالب العلم في العبادة؟ ما حاله في يومه ونهاره؟ ابن القيم رحمه الله في كتابه دار الهجرتين لما فسر الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ذكر الأبرار المقتصدين، ثم ذكر برنامجهم، ثم ذكر السابقين: ووالله إني استحييت أن أنقله لكم. فلنذكر ما ذكره عن الأبرار لعلنا أن نحسب منه، أن نلحق بركابه. وأما السابقين فارجعوا إليه إن شئتم. يقول رحمه الله وهو يصف يوميات الأبرار وهم دون السابقين الأخيار، قال: وأما الأبرار المقتصدون فقطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة أمر الله وعقد القلب، يعني عزم على ترك مخالفته ومعاصيه، فهممهم مصروفة إلى القيام بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمال القبيحة. فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يذكر الله، ويسبق إلى قلبه القيام إلى الوضوء والصلاة كما أمره الله، فإذا أدى فرض وقته اشتغل، يعني الفجر، اشتغل بالتلاوة والأذكار إلى حين تطلع الشمس فيركع الضحى، ثم ذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب، يعني اشتغل بمعاشه، فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى التطهر والسعي إلى الصف الأول من المسجد. هذا حال الأبرار، فكيف بالسابقين الأخيار؟ قال: فأدى فريضته كما أمر مكملا لها بشرائطها وأركانها وسننها. حنا اليوم نجد بعض المنتسبين إلى العلم يدخل إلى المسجد وباله مع الهاتف، بل منهم من يدخل المسجد ونظره إلى هاتفه وقلبه مشتت، لم يجتمع قط إلى النظر إلى الله تبارك وتعالى، ولم يجتمع همه لرضا الله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله: مكملا لها بشرائطها وأركانها وسننها وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضور بين يدي الرب تبارك وتعالى، فينصرف من الصلاة قد أثرت في قلبه وبدنه وسائر أحواله آثارا تبدو على صفحاته ولسانه وجوارحه. هذا حال الأبرار، فكيف بالسابقين الأخيار؟ قال: ويجد ثمرتها، ثمرة الصلاة، ويجد ثمرتها في قلبه من الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور وقلة التكالب والحرص على الدنيا وعاجلها. قد نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر، وحببت إليه لقاء الله، ونفرته من كل قاطع يقطعه عن الله، فهو مغموم مهموم كأنه في سجن حتى تحضر الصلاة، فإذا حضرت قام إلى نعيمه وسروره وقرة عينه وحياة قلبه، فهو لا تطيب له الحياة إلا بالصلاة. هذا وهم في ذلك كله مراعون لحفظ السنن، لا يخلون منها شيء ما أمكنهم، فيقصدون من الوضوء أكمله، ومن الوقت أوله، ومن الصفوف أولها عن يمين الإمام أو خلف ظهره، ويأتون بعد الفريضة بالأذكار المشروعة ثم أوردها. فإذا كان قبل غروب الشمس توافروا على أذكار المساء الواردة في السنة نظير أذكار الصباح الواردة في أول النهار، لا يخلونها أبدا. فإذا جاء الليل كانوا فيه على منازلهم من مواهب الرب سبحانه التي قسمها بين عباده، فإذا أخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة في السنة، وهي كثيرة تبلغ نحو من 40، فيأتون منها بما علموا وما يقدرون عليه ثم أوردها. قال: ثم يقول أحدهم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، يعني في آخر ما يقول في أذكار النوم، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. ثم قال: وبالجملة، فلا يزال يذكر الله على فراشه حتى يغلبه النوم وهو يذكر الله. فهذا يعني الذي هذا برنامجه، فهذا منامه عبادة وزيادة له في قربه من الله. هذا معنى قول بعض السلف: يا حبذا نوم الأكياس. فهذا منامه عبادة وزيادة له في قربه من الله جل جلاله. يقول رحمه الله: فإذا استيقظ عاد إلى عادته الأولى، ومع هذا فهو قائم بحقوق العباد. تحسبون عابد بس؟ لا. ومع هذا فهو قائم بحقوق العباد من عيادة المرضى وتشيع الجنائز وإجابة الدعوة والمعاونة لهم بالجاه والبدن والنفس والمال وزيارتهم وتفقدهم، وقائم بحقوق أهله وعياله، فهو متنقل في منازل العبودية كيف نقله فيها الأمر. فإذا وقع منه تفريط، هم ناس ما يقع لا يقع، فإذا وقع منه تفريط في حق من حقوق الله بادر إلى الاعتذار والتوبة والاستغفار، ومحاه وداواه بعمل صالح يزيل أثره، فهذا وظيفته دائما. هذا برنامج الأبرار، فكيف بطلاب العلم؟ كيف بمن ينتسبون إلى العلم؟ أما حال العلماء فشيء والله الذي لا إله إلا هو، إني لأستحي أن أذكره حالهم لما نرى من تقصيرنا. قال رحمه الله: وأما السابقون المقربون يقول ابن القيم رحمه الله: فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو

عن ذكر من سواه وبخوفه ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه والتذلل والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منهم بغيره. ثم ذكر رحمه الله ما هي عباداتهم وكيف أحوالهم، وكما ذكرت والله استحييت أن أذكره، لكن لكم أن ترجعوا إلى كتاب الهجرتين لعلكم أن تقرؤوها فتستأنسوا وتشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. أيها الإخوة، حقيقة العبادة بالنسبة لطالب العلم هي السعادة. إذا كنت تتلذذ بطلب العلم فأنت حصلت نصف السعادة، فبقي النصف الآخر ولن تجدها إلا في العبادة، بل إن الانشغال بعبودية الله هي جنة الدنيا التي تحدث عنها العلماء والصلحاء كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله ابن المبارك وكثير من أهل العلم، قالوا إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ثم أجد نفسي أذكر بعض صور من صور عبادات طلاب العلم والعلماء، عسى أن يكون في ذكرهم ذكرى لنا وفي إيراد هذه الصور موردا لنا. نذكر صورا من عبادة العلماء أهل العلم والعمل. لا يستحق الوصف بالعالم إلا من عمل. قال الله تعالى في الزمر: حشرني الله وإياكم في زمرتهم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم وصف من هذا حاله فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فدل على أن أهل العلم المستحقين لهذا الوصف هم أهل العمل، فالذين لا يعملون بالعلم ليسوا من أهل العلم ولم يخالف في هذه المسألة أن الذي لا يعمل بعلمه ليس عالما بل ولا عدلا، إلا ما جاء عن أبو عمر أبي عمر بن عبد البر، فإنه رحمه الله رأى أن كل من حمل العلم يكون عدلا، والجمهور على خلافه أن من لم يعمل بعلمه فإنه لا يكون عدلا. فمن أشغلته الكثرة عن الفرض فهو والله من اللاهين. فالقصد القصد، لا بد من العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفنى، وعن علمه ماذا عمل به. ما معنى ماذا عمل به؟ اعتقادا، ماذا عمل به اعتقده أو لا، ماذا عمل به تخلق به أو لا، ماذا عن علمه ماذا عمل به، هل عمل ولا لا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. إسناده جيد. ولنحذر من ترك العبادة، فحديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة من أهل الإسلام: أحدهم العالم الذي يعلم الناس ولم يعمل، لم يخلص فلم يخلص. ولنذكر بعض صور العبادات عند العلماء والمنتسبين إلى العلم حتى نتخلق بأخلاقهم. أما الصلاة فأقلها في حق طالب العلم أن يحافظ على 40 ركعة منها في اليوم والليلة، أقلها في حق طالب العلم أن يحافظ على 40 ركعة منها، 17 الفرض و23 ركعة النفل، 12 ركعة نافلة النهار، 11 ركعة نافلة الليل. هذا أقل شيء، وإلا فكيف لما تقرؤون في سير العلماء والعباد والزهاد من يصلي 300 ركعة، من يصلي 100 ركعة، من يصلي 40 ركعة، 60 ركعة. فينبغي على طالب العلم أن يجتهد في الصلاة فيتعبد حسب الطاقة. قام عليه الصلاة والسلام في الليل وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حتى تفطرت قدماه، وصلى بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران بركعة واحدة صلوات ربي وسلامه عليه. كيف كان ركوعه؟ كيف كان سجوده؟ اليوم أشد الناس عجلة في الصلاة من ينتسب إلى العلم. أي صلاة هذه؟ إن بعض العوام من العباد صلاته خير من صلاة بعض المنتسبين إلى العلم. وكثرة الركعات أيضا مطلوبة. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، كما عند البخاري وعند غيره: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقد جاء ما يدل على أهمية كثرة الصلاة. جاء رجل فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك الجنة، ألا تريدون أن تكونوا مرافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ إني لأجد من بصائركم أنكم كلكم تقولون بلى نريد كذلك. فاسمعوا إلى أي شيء أرشدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عن ليل عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيته فلا يزال يصلي إلى الفجر. وثبت عن الإمام أحمد أنه كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة. 300 ركعة. كيف ألف المسند؟ كيف ألف المسند؟ خذوها مني والذي لا إله إلا هو، لم أجد تأويلا لحالهم إلا بشيء واحد، وهو أنهم كلما ازدادوا تعبدا ورقا وطاعة وعبودية وعملا كلما بارك الله في أوقاتهم. وحينما قلت عباداتنا ذهبت بركات أوقاتنا. لا أجد إلا هذا الحل، وإلا فأنبئوني كيف برجل مثل الإمام أحمد منشغل بالفتوى والتأليف والتعليم والإرشاد ويصلي في اليوم والليلة 300 ركعة؟ هذه بأساليب صحيحة لا غبار فيها. وعن أبي عثمان النهدي قال: تضيفت أبا هريرة رضي الله عنه 7. تعرفون أبو هريرة؟ مفتي المدينة، قاضي المدينة، محدث المدينة، معلم المدينة. تأملوا عبادته. يقول: تضيفت أبا هريرة 7، فكان هو وامرأته وخادمه يقسمون الليل 3، يصلي هذا ثم يوقظ هذا حتى ينبرج الفجر. وقال ابن المبارك: ما بلغني عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة ما بلغني عن تميم الداري. كيف لو بلغه عبادة ابن عمر؟ وعن عثمان بن طلحة قال: كان ابن الزبير لا ينازع في ثلاثة: ابن الزبير، أمير المؤمنين، خليفة المسلمين. وتأملوا إلى عبادته، يقول: كان ابن الزبير لا ينازع في ثلاثة: شجاعة، في شجاعته، ولا في عبادته، ولا في بلاغه. كان يقف بين الركن والمقام ويصلي تحسبه الطير عمودا، وهو يقيم ويطيل الصلاة ويطيل الركعات. وعن الربيع بن خثيم قال: أتيت أويس القرني، وهو سيد التابعين بشهادة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم. قال: أتيت أويس القرني أو القرني، فوجدته قد صلى الصبح. متى جاء؟ في صلاة الصبح. قال: وقعد بعد الصلاة، جلس يذكر الله، فقلت: لا أشغله عن التسبيح. فلما كان وقت الصلاة قام فصلى إلى الظهر، يعني بعد صلاة الفجر قام يذكر الله. فلما طلعت الشمس وصار وقت الصلاة قام يصلي إلى الظهر. فلما صلى الظهر صلى إلى العصر. فلما صلى العصر جلس يذكر الله إلى المغرب، والربيع بن خثيم ينتظر متى يفرغ عشان يكلمه. قال: فلما صلى المغرب صلى إلى العشاء، ثم نعس بعد صلاة العشاء أخذته عينه، فلما انتبه إذا به يقول: اللهم إني أعوذ بك من عين النوامة وبطن لا تشبع. سبحان الله العظيم. هذا ذكره الشاطبي بن الاعتصام عنه. وعن ابن المسيب قال: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة. لا إله إلا الله، منذ 40 سنة ما فاتته الجماعة، بل وأشد من ذلك. في رواية قال: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة. ذكر ذلك الذهبي في ترجمته في السياق. وعن عثمان بن حكيم قال: سمعت سعيد المسيب يقول: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. وثبت عن بعضهم أنه قال: إن الذي لا يأتي إلى الصلاة حتى يدعى إليها إنه لرجل سوء. أسأل الله السلامة والعافية. قال سعيد بن جبير: لقيني مسروق، ومسروق من خواص تلامذة ابن مسعود، وسعيد بن جبير من خواص تلامذة ابن عباس. يقول: لقيني مسروق فقال: يا سعيد، ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا بالتراب، وما آسى على شيء يعني من الدنيا إلا السجود لله تعالى. وعن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال: كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله، ويقبل على صلاته، ويخليهم ودنياهم. ذكر ذلك أبو نعيم في الحج. وعن شرحبيل أن رجلين أتى أبا مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب، قال: فلم يجداه في منزله، فأتي المسجد فوجداه يركع، فانتظراه فأحصى أحدهم أنه ركع 300 ركعة. هذا بالنسبة لصلاة العلماء والمنتسبين إلى العلم. وأما صيام طالب العلم فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم حتى يقال لا يفطر، وثبت عنه أنه كان يفطر حتى يقال إنه لا يصوم، وكان يصوم من الأشهر الحرم، يصوم في المحرم ويصوم من شعبان أكثره. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة، أفضل الصلاة صلاة داود، وأفضل الصيام صيام داود، وأفضل الصيام صيام داود. ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. قالت عائشة رضي الله عنها: وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. وعند البخاري من حديث عائشة قالت مرفوعا: عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. إنسان يجتهد يبذل وسعه ولكن بما يقدر. وجاء في الحديث الصحيح أفضل الأعمال ما داوم عليها صاحبه. والله إذا ذللت نفسك على أمر لا تتلذذ إلا بها. قال عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. في ناس يقول تصل عليك تليفون يقول عندي موضوع تعال يضيع وقتك. الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، وقد كان من السلف من يصوم أكثر أيام السنة، وقد كان من أهل العلم من يصوم يوما ويفطر يوما، ومنهم عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، ومنهم من يصوم اليومين ويترك يوما، ومنهم من يصوم الاثنين والخميس والبيض، وأقلهم من يقتصر على الاثنين والخميس أو أيام البيض. وأما ذكر طالب العلم ففي كتاب الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. طالب العلم لا يمسك لسانه ولا يلجم فمه عن ذكر الله، لا يغلق شفته سواء كان في مجلس علم أو في مشية أو في قيام أو في قعود، إلا وتجد شفتاه تتحرك بتسبيح أو تحميد أو تكبير أو تهليل وحوقلة وصلاة وسلام واستغفار. نعم، إذا جئنا نذكر أذكار العلماء والمنتسبين للعلم ونعد أورادهم طال بنا المقام عن المقام وما أدركنا المرام. فكم منهم من يسبح الألوف ويهلل الألوف ويكبر الألوف ويستغفر المئات، والله الذي لا إله إلا هو يتعجب الإنسان من طول انشغال ألسنتهم بذكر الله عز وجل. وأما تلاوة طالب العلم للقرآن الكريم فإن الله يقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بكل حرف 10 حسنات، والختمة الواحدة كم تساوي؟ 3,000,000 حسنة وزيادة. يعني الجزء الواحد الذي تقرأه في ربع ساعة كم حسنة فيها؟ 100,000 حسنة تقريبا. هذا أمر في غاية اليسر. والله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صلي صلاة الصبح إلى طلوع الشمس تختم القرآن، فإذا بك كل يوم تختم ما بين 5 إلى 6، 7 أيام وانت خاتم القرآن. وهذه ختمة الصحابة في الغالب، وقليل منهم من يختم في 3، ومنهم من يختم في اليوم والليلة، وأقل واحد منهم من يختم في 40. أما أنت وأنا فلنسأل أنفسنا متى كانت آخر ختمتنا؟ قال أبو الأحوص قال لنا أبو إسحاق السبيعي يا معشر الشباب، هذا كلام أبو إسحاق السبيعي وجهه إليكم، يا معشر الشباب اغتنموا، يعني شبابكم وقوتكم، يا معشر الشباب اغتنموا قلما مرت بي ليلة إلا وأقرأ فيها 1,000 آية. القرآن كله كم آية؟ 6,000 وشوي، يعني 1,000 آية معناتها 7 أيام وخاتم القرآن. يقول قلما مرت بي ليلة إلا وأقرأ فيها 1,000 آية، وإني لأقرأ البقرة في ركعة، وإني لأصوم الأشهر الحرم و3 أيام من كل شهر والاثنين والخميس. أيها الإخوة، الأمر هذا ليس بصعب كما يظنه بعض الناس، يقول مشاغلنا واجد. شنو مشاغلنا واجد؟ حتى الدوام اللي نحن نداوم ما فيه مشاغل. بعض الناس يقول أروح داوم شنو أسوي؟ طيب اذكر الله، اقرأ القرآن. كان السلف أحدهم يأخذ فأسه يذهب يحتطب والآخر يذهب للزراعة والآخر يذهب للتجارة، وما شغلهم ذلك عن العبادات والطاعات ولا مجالس العلم عن أورادهم وعن أذكارهم. لكن الأمر يحتاج إلى شيء من المجاهدة في الأول، ثم بعد ذلك تجد لذة كغيرها من العبادات والطاعات. الإنسان في أول طلبه للعلم يجد مشقة، لكن إذا استمر على طلب العلم يجد فيها لذة. كذلك العبادات والطاعات، هذه العبادات لا ننسى أنها تكاليف، والجنة محفوفة بالتكاليف. حفت الجنة بإيش؟ بالمكاره، خلاف ما تشتهيه الأنفس. فلا بد إذن من مجاهدة النفس. وإذا علم الله جل في علاه منك صدق الرغبة والنية أعانك حتى يجعلك تتلذذ بالعبادة أشد وأعظم من تلذذك بالمطاعم والمشارب والمياثر والمجالس. السلف رحمهم الله، لا سيما العلماء والمنتسبون إلى العلم، كابدوا قيام الليل، وهو كان في أول الأمر شاق عليهم، لكن مع ذلك نجد أنهم كانوا يجاهدون أنفسهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا. عن أنس قال: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة شيئا تعب، فلما أصبح قيل: يا رسول الله إن أثر الوجع عليك لبين لونك متغير، فقال صلى الله عليه وسلم يشجع أصحاب ويرشدنا ويعلمنا، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني على ما ترون بحمد الله قد قرأت البارحة السبع الطوال. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى ليلة وجعا حتى رؤيت آثار المرض عليه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول: ما تركت حتى قرأت السبع الطوال. قال عمر رضي الله عنه لمعاوية بن خديج، وقد رآه معاوية شاحب اللون يرأف بحال عمر ويقول له: ألا تنام؟ فقال عمر: لئن نمت بالنهار لو ضيعن الرعية، ولئن نمت بالليل لو ضيعن نفسي، فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية؟ ولهذا قال من قال من السلف: كان كثير منهم لا ينام إلا ساجدا. قال حماد بن سلمة: ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعا. إن كان في ساعة صلاة وجدناه يصلي، وإن لم تكن في ساعة صلاة وجدناه إما يتوضأ أو عائدا مريضا أو مشيعا جنازة أو قاعدا في المسجد. قال: فكنا نرى أنه لا يحسن أن يعصي الله عز وجل. قال معتمر بن سليمان التيمي لمحمد بن عبد الأعلى: لولا أنك من أهلي ما حدثتك عن أبي بهذا، مكث أبي 40 سنة يصوم ويفطر يوما ويصلي الصبح بوضوء العشاء، وربما أحدث الوضوء من غير نوم، عبادة طول الليل. قال يحيى بن المغيرة: زعم جرير أن سليمان التيمي لم تمر ساعة إلا تصدق بشيء، فإن لم يكن عنده صلى ركعتين. قال الأوزاعي رحمه الله: من أطال قيام الليل هون الله عليه وقوف يوم القيامة. قال الوليد بن مسلم: ما رأيت أكثر اجتهادا في العبادة من الأوزاعي، وهو إمام أهل الشام. وقال أبو مسر: كان إبراهيم، يعني كان الأوزاعي، يحيي الليل صلاة وقرآنا وبكاء. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. قال يحيى بن أيوب: حدثني بعض أصحاب وكيع الذين كانوا يلازمون أن وكيعا كان لا ينام حتى يقرأ جزءه من كل ليلة ثلث القرآن. يعني يختم القرآن في ثلاث ليال في غير رمضان، ثم يقوم في آخر الليل فيقرأ المفصل ثم يجلس فيأخذ بالاستغفار حتى يطلع الفجر. قال عبد الله بن أحمد: كان أبي رحمه الله يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة، فلما مرض بسبب الجلد حينما ثبت في المحنة كان يصلي كل يوم وليلة 150 ركعة. يعني حتى بعد الضرب وبعد السجن وبعد الآلام والمرض ما ترك كثرة الصلاة. قال أحمد بن سلام النيسابوري الحافظ: كان هناد بن السري رحمه الله كثير البكاء، فرغ يوما من القراءة لنا، يعني يقريهم شنو الحديث، يقريهم الحديث. قال: توضأ فجاء إلى المسجد فصلى إلى الزوال وأنا معه في المسجد، ثم رجع إلى مسجده فتوضأ وجاء فصلى من الظهر وأخذ يقرأ في المصحف حتى صلى المغرب. قال: فقلت لبعض جيراني: ما أصبره على العبادة؟ فقال: هذه عبادته بالنهار منذ 70 سنة، فكيف لو رأيت عبادته بالليل؟ وكان قد عمر. وكان بقي بن مخلد، تعرفون بقي بن مخلد الإمام الحافظ المعروف صاحب المسند الكبير، ألف مسندا أكثر من 40,000 حديث، جاب الدنيا وجمعها. قد يقول قال: 40,000 حديث، هذا متى يجد وقت للعبادة؟ اسمع: كان بقي بن مخلد الإمام يختم القرآن كل ليلة في 13 ركعة، وكان يصلي بالنهار 100 ركعة ويصوم الدهر. لما تسمع كلمة يصوم الدهر يعني ما عدا العيدين، لأن المنهي عنه هو صوم الدهر كله مطبقا، أما إذا أفطر في العيدين فلا شيء فيه على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: ويصوم الدهر، وكان كثير الجهاد فاضلا. كان الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدس رحمه الله لا يضيع شيئا من زمانه بلا فائدة، فإنه كان يصلي الفجر ويقرأ القرآن وربما أقرأ شيئا من الحديث، فإنه كان يصلي الفجر ويقرأ القرآن وربما أقرأ شيئا من الحديث، ثم يقوم فيتوضأ فيصلي 300 ركعة بالفاتحة والمعوذتين، كما سبق أن ذلك ورد عن الإمام أحمد رحمه الله. ثم يقوم قبل الظهر وينام نومة خفيفة فيصلي الظهر ويشتغل إما بالتسميع، تسميع الحديث، أو بالنسخ إلى المغرب، فإن كان صائما أفطر وإلا صلى من المغرب إلى العشاء، ويصلي العشاء وينام إلى نصف الليل أو بعده، ثم قام كأن إنسانا يوقظه فيصلي، ثم يتوضأ ويصلي إلى قرب الفجر، ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر، فهذا دأبه. هذا حل من؟ هذا حل يعني الإمام الحافظ عبد الغني المقدس. يقول موفق الدين بن قدامة رحمه الله عنه: كان الحافظ عبد الغني جامعا للعلم والعمل، كان رفيقي في الصبا، كان رفيقي في الصبا وفي طلب العلم، وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل. وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدعة وعداوتهم. وابن قدامة هذا رحمه الله، وابن قدامة ذكر في ترجمته من العبادة الشيء الكثير، وما ترك قيام الليل منذ شبابه، فإذا رافق ناسا في السفر ناموا وحرسهم يصلي. ابن قدامة موفق الدين عبادته مقرونة بعبادة عبد الغني المقدسي. ابن قدامة ألف المغني، جمع العلم وألف المغني، ومن شبابه ما ترك الصلاة. أما ما ذكر عن شيخ الإسلام الإمام الهمام ابن تيمية علم الأعلى من العلم والعمل فشيء، والله لولا تواتره لقال الإنسان باستحالته، فما عرفت عن إنسان أكثر عبادة منه، ولا أكثر علما منه، ولا أكثر فتيا منه، ولا أكثر جهادا منه رحمه الله تعالى، إلا ما كان من الصحابة الأخيار ومن قبل ذلك الأنبياء والمرسل. انظروا إلى مؤلفاته بحر مدراء، وإذا نظرتم إلى عباداته فتجدون الشيء الذي لا يجارى ولا يبارى. يقول ابن القيم رحمه الله عنه أنه كان يقول عن ذكره وتسبيحه: هذه غدوتي، لو لم أقم بها لخارت قواي. قال ابن رجب في ذيل الطبقات عن الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله: وحج مرات كثيرة وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يعجب منه. وهكذا يستمر العلماء المحققون على هذا المنهج، وهو الجمع بين العلم والعمل. فمن قرأ سيرة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رأى العجب في عبادته وذكره واستغفاره وصومه وصلاته وتلاوته، مع كثرة نشره للعلم وتأليفه وجلوسه للفتية وجهاده رحمه الله. وهكذا في سير تلامذته كابنه عبد الله وحفيده الشيخ سليمان والعلامة عبد الرحمن بن حسن وعبد اللطيف والشيخ أبا بطين والشيخ محمد بن إبراهيم، وأما فريد دهره ووحيد عصره عبادة وعلما وعملا ممن أدركناه فالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فهو كالبازي في العلم والعمل في هذا العصر. والله ما رأت عيناي مثله ذكرا ولا صلاة ولا عبادة ولا علما. وكذلك من مشايخنا ممن أدركناهم كانوا عظيمي القراءة عظيم العبادة: الشيخ عبد العزيز الشبر رحمه الله كان يجلس ويقرأ القرآن من حفظه من بعد العصر إلى المغرب، ثم بعد المغرب إن كان له درس اشتغل به، وإلا كان جالسا يقرأ القرآن حتى يؤذن العشاء، وكان لا يخرج بعد العشاء حتى ينهي ورده رحمه الله رحمة واسعة. ورأيت بعيني مرة الشيخ صالح الفوزان رحمه الله وكان في أحد قدماته إلى المدينة، رأيته دخل بعد صلاة العصر إلى المسجد النبوي فجلس في الصف الثاني أو الأول الشك مني الآن، فإذا به يقرأ القرآن من حفظه وما فتح مصحفا حتى أذن المغرب. فلما أذن المغرب قام وصلى ركعتين، ثم صلى المغرب، ثم جلس يذكر الله، ثم انصرف إلى درسه حفظه الله ونفع به. ومن أدركتهم من أهل العبادة والزهادة والورع وممن يشار إليهم بأنهم أصحاب عبادة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد نفع الله به العبادة والبلاد. ومن المكثرين من الذكر شيخنا الشيخ صالح السحيم رحمه الله تعالى. ومن المكثرين من الذكر فإن لسانه ما كان يفتر عن ذكر الله عز وجل شيخنا الشيخ عبيد ابن سليمان الجابري حفظه الله ونفع به. وممن أدركته ممن كان كثير التلاوة والدي رحمه الله، فكان يختم القرآن في كل ثلاث. وكان ممن أدركتهم أيضا أحد أقاربي وهم من شيوخي، كان يطوف في اليوم الواحد في مكة 30 طوفة، وهم أهل هذا الزمان، فلا يقول أن أحد إن الزمان قد تغير، وإنما نحن الذين يجب أن نغير من حالنا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل، وأن يورثنا خشيته سبحانه وتعالى في السر والعلن. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.